هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح البخاري رحمه الله. الترجمة. قوله: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث، أي حديث ابن عمر عن بلال، على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد. وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك. ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. انتهى. وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك. أما التعليل الثاني فغلط، أنه موضع النعال، لأن المعروف أن الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم، وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن على يسارهم أحد، أو بين أرجلهم. نعم. وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. ما شاء الله، غريب. الله أكبر. لا قوله: حدثنا جويريا، إلى قوله. قوله: كنت أول الناس، كذا في رواية أبي ذر وكريم، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: وكنت بزيادة واو في أوله، وهي أشبه. ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه، فقال بعد قوله: ثم خرج ودخل عبد الله، على أثره أول الناس. قوله: بين العمودين المقدمين، في رواية الكشميهني المتقدمين، كذا في هذه الرواية، وفي رواية مالك التي تليها: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وليس بين الروايتين مخالفة. لكن قوله في رواية مالك: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، مشكل، لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين. ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها: عمودين عن يمينه. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك. ويرشد إلى ذلك قوله: وكان البيت يومئذ، لأن فيه إشعاراً بأنه تغير عن هيئته الأولى. وقال الكرماني: لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بيّنته رواية وعمودين. ويحتمل أن يقال: لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد، بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما. ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به، والله أعلم. قلت: ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل، وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما، فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين، فيصح قول من قال: جعل عن يمينه عمودين، وقول من قال: جعل عمودا عن يمينه. وجوز الكرماني احتمالا آخر، وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط، فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال عمودين اعتبره. ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال، وأبعد منه قول من قال: انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته، والله أعلم. قوله: وقال إسماعيل. لا، الظاهر والله أعلم الصحيح الرواية الثانية التي أشار إليها: عمودين عن يمينه، حينئذ لا يكون في إشكال، يكون قوله بين العمودين يعني ما عدا العمود الثالث، فهو إذا صلى بين عمودين ولو كان على يمينه اثنان فقد صلى بين عمودين. نعم. القول بين السواري يعني هذا مكان الجن والمؤمنين هذا صحيح؟ لا لا ليس صحيح. نعم. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فصلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. وكذلك ليس على أحدنا بأس إذا صلى في الحجر لأن أكثر الحجر من البيت. ثم هل يشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة الفريضة كما يجوز أن يصلي النافلة، لأن النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم نعم مصطفى. بارك الله فيكم. حديث ابن عمر السابق هل نعم. يمكن أن يؤخذ منه صارفا من الصوارف التي تصرف أن عن كون السترة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين السريتين نعم إيه، لكن الجدار ليس بعيد بينه وبينه قريب من 3 أذرع فهو سترته، لكن يؤخذ منه أنه إذا كان هناك سترة عريضة وسترة دونها في العرض أنه يذهب إلى السترة العريضة لأنها أبلغ في الستر. نعم. لا غلط، هذا غلط، هذا مخالف للسنة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الوجه الثاني أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. نعم. الذي يصلي داخل الكعبة على أي نواحي يتجه؟ اليمين، لكن لا يتجه إلى الباب إذا لم يكن له عتبة. نعم. 3. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. كان يعرض راحلته يعني يعرضها فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب يعني مشت وذهبت. قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. الرحل هو ما الذي يشد على البعير لأجل التحميل عليه. اقرأ الشرح. قوله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. قال الجوهري الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة. والبعير يقال لما دخل في الخامسة. قوله والشجر والرحل، قوله والشجر والرحل المذكور في حديث الباب الراحل والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون إشارة أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: كان يصلي إلى بعيره انتهى. فإن كان هذا حديثاً آخر حصل المقصود، وإن كان مختصراً من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره، اتجه الاحتمال الأول. اتجه الاحتمال الأول ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وسأذكره بعد. وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح. رواه النسائي بإسناد حسن. قوله يعرض بتشديد الراء أي يجعلها عرضا. قوله قلت أفرأيت ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر، لكن بيّن الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول نافع، فعلى هذا هو مرسل، لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع. قوله هبت الركاب أي هاجت الإبل، يقال هب الفحل إذا هاج، وهب البعير في السير إذا نشط، والركاب الإبل التي يسار عليها، ولا واحد لها من لفظها. والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها، فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. وقوله فيعدله بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال أي يقيمه تلقاء وجهه، يعدل على هذا الضبط. ويجوز التشديد. ها؟ ويجوز التشديد. ويجوز التشديد. وقوله إلى آخرته بفتحات بلا مد ويجوز المد، ومؤخرته بضم أوله ثم همزة ساكنة. وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح، وأنكر ابن قتيبة الفتح، وعكس ذلك ابن مكي فقال لا يقال. إذن فالأقوال ثلاثة: مؤخر، مؤخر إما وجوبا أو تخييرا، والصحيح أنه تخيير. نعم. ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء، والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى. وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك، فيحمل ما وقع منهم في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة. هذا فيه نظر ظاهر، وذلك لأن أعطان الإبل أو معاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها، أما هذا فرجل مسافر أناخ بعيره ثم صلى إليها، أين المعاطن؟ لكن سبحان الله أحيانا يعني تجد العلماء الكبار يبحثون في أشياء واضحة وتغيب عنها. كفاية، انتهى الوقت. باب الصلاة إلى السرير. باب ايش؟ الصلاة إلى السرير 99 شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي. أن أسنحه؟ عندك أسنحه؟ يظنه نسخة. نعم. فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. باب الصلاة إلى السرير يعني أنها جالسة، ثم استدل بهذا الحديث. وفي قول عائشة رضي الله عنها: أعدلتمونا بالكلب والحمار، تشير إلى حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة رحل المرأة والحمار والكلب الأسود. ولكن إنكارها رضي الله عنها يعتذر عنه بأن الحديث لم يبلغها، وإلا فلو بلغها الحديث لم تكن لتقول هذا القول، لكنه شاع بين الناس دون أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغها، فقالت: أعدلتمونا بذلك. والإنسان قد يجهله الشيء وإن كان عالما. ولهذا نأخذ من هذا الحديث فوائد: أولا، أن العالم قد يفوت بعض الأحكام الشرعية فلا يعلم بها. ومن فوائده أيضا جواز اضطجاع المرأة أمام زوجها وهو يصلي، وأن ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه مقيد بأحاديث أخرى، وهو ما لم تشغل باله. فإن شغلت باله بأي سبب كان ذلك الشغل فإنه لا يصلي وهي بين يديه. ومن فائدة هذا الحديث جواز النوم على السرور، وأن ذلك لا يعد من الترف المذموم، بل هذا من الأمر الجائز الذي كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده شدة احترام عائشة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت تنسل هذا الانسلال خوفاً من التشويش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا. هذا الأثر فيه فائدة مهمة، وهي أن مكة وغيرها سواء في رد المار بين يدي المصلي، لأن ابن عمر رد المار في الكعبة وهي أصل البيت، البيت الحرام. وأما قول بعض العلم إنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، بعضهم عداها إلى ما أوسع من ذلك، ففيه نظر. وفيه أيضا دليل على رد المار ولو في آخر الصلاة، يكون ابن عمر رده في التشهد. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء. حدثنا آدم وأبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس. إلى شيء يستره، لا وجه للناس. يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك؟ فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. في هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فإنه يدفعه، فإن أبى فليقاتله، والمراد بالمقاتلة هنا الدفع، الدفع بشدة، وليس المراد أن يقتله. وفيه أيضا دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وإن كان لا يجد مساغا، إلا هذا، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان المصلي هو الذي اعتدى بأن يصلي في الطريق أو فيما يختص به المار، في الطريق بأن كان يصلي عند الباب أو بما يختص به المار في المطاف، فإنه لا حق للمصلي في هذا الحال. وفي أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يخضعون للسلطان والأمير ولو كانوا أفضل منه. من أين يؤخذ؟ أن الشاب دخل على مروان، مروان بن الحكم أمير على المدينة، وشكى إليه ما يجده من أبي سعيد، وأبو سعيد رضي الله عنه دخل خلفه لأجل أن يدافع عن نفسه. وفي أيضا من فوائد الحديث أنه يكنى الصغير بابن الأخ والمساوي بالأخ، والكبير جرت العادة العم، يعني يلقب بالعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يمر بين يدي المصلي وبين يدي المصلي وبين المصلي وسترته ويأبى أن يندفع فهو شيطان، كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: وإذا لم يكن للمصلي سترة، فهل نقول إنه يجوز أن يمر الإنسان بين يديه؟ فالجواب لا، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن هل يقاتله؟ الظاهر أنه يقاتل كما لو مر بينه وبين سترته. فإن قال قائل: ما هو الحد الذي للمصلي أن يرد من مر به؟ قلنا: إذا كان للإنسان شيء يصلي عليه فحده منتهى هذا المصلي، وإذا لم يكن له شيء يصلي إليه فحده قيل ثلاثة أذرع من قدميه، وقيل حده منتهى سجوده، يعني محل الجبهة، لأن ما زاد على ذلك ليس له حق فيه، حقه في الأرض ما كان يحتاجه في صلاته، وآخره ما هو منتهى نعم منتهى سجوده، وهذا هو الأقرب. نعم. إذا مر وراء ذلك لا يعلم. نعم. نعم. سيأتينا قريبا. نعم. نعم. لا لا، هذا بيان الواقع، هذا بيان الواقع، أبو بيان الواقع، يعني يمر من وراء هذه العنزة ولا يضر. باب ثلاثة أسئلة. باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ لكنه جاء في رواية البزار أربعين خريفا يعني سنة. وقول ماذا عليه أيضا لم يبين ما هذا الذي عليه، لكنه جاء في رواية ماذا عليه من الإثم، وهذا نص صريح في أن المار بين يدي المصلي يأثم. وظاهره سواء كان له سترة أم لم يكن، ما دام قد مر بين يديه. محمد تمعنا، ما دام قد مر بين يديه، وبين يديه ذكرناه آنفا، قلنا إن بعض العلماء قدره إيش؟ بثلاثة أذرع من قدميه، وبعضهم قدره بمنتهى سجوده وهو الأصح. نعم. ما يمكن يمر بين يديه إلا إذا كان له سترة من وراء السجود، يعني إذا كان له سترة من وراء السجود. ماذا تقول في هذه الحال؟ ما يمكن يدافع، لأنه إذا اندافع سيدافع في يديه، فيلزم أن يرفعهما على الأرض وهو مأمور بأن يسجد عليه. نعم نعم، إن تمكن يدافع برأسه، وحتى برأسه الله لا يتمكن إلا بمشقة، ربما لو جر رأسه على الأرض يمكن تتأثر الجبهة. فالظاهر مثل هذا أنه يتركه حتى ينتهي من السجود. نعم. المرور بين المأمومين يجوز؟ أي نعم، المرور بين يدي المأمومين لا بأس به، لأن سترة إمامهم سترة لهم. إيش؟ نعم. لا لا رده، لا يعرف انك ردوه يبقى يقف يقف، اذا رجع رده. باب استقبال الرجل صاحبه او غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي، وانما هذا اذا اشتغل به، فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته. يحتمل قوله أو غيره أي غير صاحبه ممن لم يكن بينه وبينه اتفاق، ويحتمل أو غيره يعني غير الإنسان كالدابة ونحو ذلك. وكره عثمان أن يستقبل الرجل أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال البخاري والله أعلم وإنما هذا إذا اشتغل به، يعني إذا كان يشغله إذا كان بين يديه. وهذه الترجمة هنا والآثار نبي كلم عليها في الفتح. قال ابن حجر قوله باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، لا استقبال الرجل صاحبه، لا نسخة ثانية نسخة. في نسخة الصغاني استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، أي هل يكره أو لا، أو يفرق بينما إذا ألهاه أو لا. وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك. وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهيته له على عدم كراهية ذلك، فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان، وقول زيد بن ثابت ما باليت يريد أن لا حرج في ذلك، قوله فتكون لي الحاجة. خلاص. وعلى كل التفصيل الذي ذكر البخاري لا بد منه، أنه إذا كان بين يديك من يشغلك فلا تصلح له، وإذا كان لا يشغلك فلا بأس. لكن الكلام هل نقول إنه يطلب من الإنسان أن يقول لأخيه اجلس أمامي لتكون سترة لي؟ هذا محل نظر. نعم. في شيخ الأخير في الأخير. نعم. يقول وقال ابن رشيد قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، والرجل من باب الأولى. واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ولا يخفى ما فيه. صحيح، في الأحكام الشرعية مع عدم وجود ما يقتضي الخلاف، وهنا لا شك أنه وجود ما يقتضي الخلاف. وش الخلاف؟ هو تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلقه بالرجل، لا سيما إذا كان زوجته، فإن الشيطان قد يشغله بها، ربما قطع صلاته. نعم. الانسلال نوع من المرور. إيش؟ الانسلال. نعم. يعني نوع من المرور. لا، ليس نوع من. يعني يخرج من. يخرج من قوله إذا مر بين يديه. نعم. علي. الحرم يمر الرجل وأهله. نعم. فلا تتمكن من الرجل. كيف؟ يمر الرجل بين يديك. نعم. وأهل. نعم. فلا تتمكن من رد الرجل، ولكن ربما تتمكن من رد أهله، ولكن يحدث أن يضيع الرجل على أهله فلو تركت وقطع الصلاة. يعني لا أنا صحيح، مع الزحام الشديد يمكن يضيع، لكن مع الزحام المعتاد ما يمكن يضيع، لأنه سوف يقف يرتفع لامرأته يجد أنها محبوسة. نعم. شيخ بارك الله فيك، انتشر في بلادنا بين شباب الصحوة شباب السنة أن المسبوق من المأمومين مثلا إذا يعني صلى وإلى غير سترة فإنه مباشرة يأتي شاب ويجلس كأنه سترة له. أي نعم. ويفعل ذلك تعبدا. نعم. لكن لا أعلم، أنا لا أعلمه مأثورا. أترونه بدعة يا شيخ؟ نرى أنه بدعة إلا إذا ثبت المأثور. نعم. ثلاثة. باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. هذا أيضا في هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله ورفقه بهم، فقد كان يصلي عليه الصلاة والسلام وامرأته نائمة رفقا بها، فإذا لم يعط إلا الوتر أيقظها لتوتر. نعم. شراف. المراد مثلا السابقة وهي الرجل عند الصلاة. كيف؟ استقبال الرجل المصلي للرجل عند الصلاة. نعم. لا ما يقول بدعة، بدعة ذكر نتكلم مع اللي قال الأخ كمال. صدق كمال. هنا. يعني بشيخ إذا وجد مثلا ساعات الإنسان وصف الأول شبه مكتمل وفي مكان ممكن يصلي فيه، لكنه فضل أن يصلي خلفهم اتخاذ سترة لأن لا يوم راح يكون. هذه غير التي قالها. وهذه الذي ذكرت هي اللي فيها الترجمة التي قبل الأخير. أنا هو يسأل إذا قام إنسان يقضي ما فاته فإن بعض الناس يقوم ليكون سترة له، هل هذا مشروع؟ أولا هل يشرع للمسبوق أن يتخذ سترة أو نقول لا يشرع؟ لأن لا نعلم أن المسبوقين يتخذون السترة. وثانياً إذا قلنا بأنه مستحب هل يشرع لغيره؟ أن يقوم ليكون سترة له. هنا واحد إذا عجز عن على السجود على الجبهة، السجود على الجبهة، هل يسقط أعضاء الباقية أو يسقط على حسب طاقته؟ السؤال هنا ليس له محل، فهل تحبون أن نجيبه؟ يقول إذا عجز عن السجود على الجبهة فهل يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء؟ تحبون نجيبه ولا؟ طيب، بشرط أن لا يعود. طيب، على كل حال المذهب أنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيره، والصحيح أنه يلزمه السجود بغيرها إذا كان يمكنه أن يكون أقرب إلى السجود منه إلى القعود. أما إذا كان لا يستطيع أبداً لوجع في رأسه أو عينه وما شبه ذلك فنعم، لكن إذا كان يمكنه أن ينزل برأسه للأرض إلى أن يكون بينه وبين الأرض مسافة قصيرة بحيث يكون إلى الساجد أقرب منه إلى القاعد فإنه يلزمه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آدم. مرور الرجل. نعم مرور الرجل أمام المصلي. نعم يقطع الصلاة؟ ما يقطع إلا ثلاثة. ما يقطعها ما يبطلها إلا ثلاثة. هنا ثلاثة. كيف يمكن نقول المرأة أجنبية إذا أرادت قطع صلاة تقول هكذا بيدك؟ باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نسيت أن أتكلم على الشاب الذي نال من أبي سعيد، يعني تكلم عليه ليش يرد؟ وهذا يقع كثيرا فيما إذا كنا نصلي في المسجد الحرام ورددنا أحد قام يتكلم. المسجد الحرام ما يرد أحد فيه ولا الستر وما أشبه ذلك. نعم، فأقول إن هذا الذي حصل يحصل من الناس الآن له أصل في عهد الصحابة، لا يسلم أحد من الناس، فلا تقول ليش تكلم عليه، يقول تكلم على من هو خير منك. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. في هذا الحديث ثانية على فوائد غير ما سبق. أولا جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، وقد يقال في هذا الحديث استحباب الحركة إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يغمزها من أجل أن يتمكن من السجود. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ليس من سوء الأدب أن تمد رجليك بين يدي من تعظمه، لأن عائشة تمد رجليها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، إلا أن يقال إن هناك فرقاً بين الأهل وبين الأجانب، لأنه يقال في المثل عند الأحباب إيش تسقط الآداب، ولهذا تجد الفرق بين أن تكون جالساً عند صديق لك فتمد رجليك ولا تبالي، أو بين إنسان أجنبي فلا تستطيع أن تمد. ويقال فيما ينقل عن أبي حنيفة والذي عن الأخ عبيد الله هل يؤكد لنا هذه القصة أن أبا حنيفة كان يدرس أصحابه، فجاء رجل ذو هيئة وهو يدرس ويتكلم عن النهي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وكان أبو حنيفة بين أصحابه وقد مد رجليه، فلما جاء دخل هذا الرجل ذو الهيئة كف رجليه، ظن أنه ذاك الرجل العالم الكبير، فقال إنه لا تجوز الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال هذا الشيخ ذو الهيئة: يا شيخ، أرأيت لو طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ فلما قال ذلك قال: إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم، حقق لنا يا عبيد الله إن شاء الله تعالى. على كل حال، أن عائشة رضي الله عنها لا شك أنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس تعظيما، لكنها تتبسط معه. وفي أيضا اعتذار الإنسان عن فعل قد يلام عليه، لقولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لأنه لو كان فيها مصابيح لعرفت أن الرسول إذا أراد السجود لا بد أن تكف رجليه ولا تحوجه إلى أن يغمزه، وهذا أمر يعتبر من أحسن الأداء، أن الإنسان إذا فعل فعلا يخشى أن يلام عليه فليذكر العذر، كما فعل عائشة، بل كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه حين قام يقلب حفصة رضي الله عنها وهو في معتكفه، قام ليقلبها، فمر رجلان من الأنصار فأسرع صفية، نعم صفية، فمر رجلان من الأنصار فأسرع فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فلا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا سأفعل ولا أبالي. كيف تفعل ولا تبالي؟ ألم تعلم أن الشيطان يلقي في قلوب الناس ما لا يدخل في تفكيرك؟ إذا فعلت شيئا تلام عليه فبين للناس العذر حتى لا يلحقك اللوم. نعم. أيما أبلغ يا أحمد، الله الأكبر أو الله أكبر؟ لماذا؟ ما؟ لا، ما أنا أقول أيما أبلغ، ما أقول أيما أحسن. أي، لأن على تقدير من بخلاف الأكبر. طيب، هذه خاطرة طرأت ولا ما لها تعلق بالدرس؟ قد يكون الشيخ الله الأكبر أن هناك الله أصغر. نعم، إذا قلت الله الأكبر. أي لا، ما فضل، سبح اسم ربك الأعلى فيها رب. أظن باب استقبال الرجل صاحبه. باب من قال لا يقع الصلاة شيء. ها؟ 105. من قال لا يقع الصلاة شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة حاء قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. سبق الكلام على هذا الحديث، وبينا أن عائشة رضي الله عنها لم تصب في هذا الإيراد، وذلك لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة، وكونها مضطجعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هذا مرورا، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. وهذا أيضا مثل إنكارها رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله، حيث أنكرت ذلك مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والإمامة قد يخفى عليه بعض الشيء، فإن الزهري رحمه الله من أعلم الناس لا في الحديث ولا في الفقه، ومع ذلك أشكل عليه هذا الأمر وأفتى بأنه لا يقع السلف شيء، مع أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. ثم إن أيضا من ناحية الاستدلال لم يصب رحمه الله، لأن القطع إنما هو بإيش؟ بالمرور. ترجم الشيخ من قال بهذا، فمن قال لا يقطع شيء. بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء أي من فعل غير المصلي، والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف، ووردت أيضا مرفوعة في حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. قوله قال الأعمش هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق، وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر. قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه ذكر عندها، وقوله الكلب إلى آخره فيه حذف. وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها، ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلت المرأة والحمار. ولسعيد بن منصور من وجه آخر قالت عائشة يا أهل العراق قد عدلتمونا الحديث، وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا، وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وقيد الكلب في روايته بالأسود، وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، وعند الطبراني من طريق الحسن أيضا عن الحكم بن عمرو ونحوه من غير تقييد، وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض. وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث، فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر، ثم يرجحه أيضا أن القطع ناقل عن الأصل، وإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبقن على الأصل قدم الناقل عن الأصل لأن معه زيادة علم. نعم. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع نقص الخشوع للخروج من الصلاة. ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث. لماذا نصبتها؟ خطأ نقص. ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح. إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث. وسيأتي تعجب من علماء أجلة يستدلون بمثل هذا. هل الشيطان الذي يأتي ويحول بين المرء وبين صلاته هل هو مار؟ لم يمر. ثم إذا كان المقصود التشويش فهذا يستوي فيه المرأة والرجل والبهيمة، أي بهيمة تكون، والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء. نعم سبحان الله. نعم. والعلة في ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن البلاء كل البلاء أن يعتقد الإنسان ثم يستدل. لكن لو جعل نفسه أمام النصوص خالي الذهن مر ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من شيء كثير من هذا. نعم. وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث إن الشيطان عرض لي فشد علي الحديث. وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته وهذا لا يفيد فخنقته. أقول هذا لا يفيد أيضا. نعم. ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاة أنه ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته، لأننا نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم من قال أنه حصل؟ أقول من قال أنه حصل؟ يقول أما المرور فقد حصل. نعم. وقال بعضهم حديث أبي ذر حصل لأنه جرم كان الشيطان إيه؟ ومسك الرسول ما يخل وهالمر يمكن كان يمين وعن يسار. نعم. وقال بعضهم حديث أبي ذر مقدم لأن حديث عائشة على أصل الإباحة انتهى، وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى، ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب. وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله شبهتمونا. هذا اللفظ رواية مسروق ورواية هذا الظاهر كما قال ابن دقيق العيد إن الإمام أحمد قال في النفس منه شيء لهذا الإشكال، وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي بعض الصف. ولكن عند التأمل تجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم واحد. أفهمتم؟ وهو أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، جعل الحكم واحدا. ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي أن يخرج الحمار والمرأة من ذلك. نعم. ورواية الأسود عنها أعدلتمونا والمعنى واحد، وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا، وهذا على سبيل المبالغة. قال ابن مالك في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء، وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخطأ سيبويه في قوله شبه كذا بكذا. اللهم السلام. يعني وهذه مبالغة عظيمة أن يخطئ سيبويه، لأن سيبويه نعم إمام النحاة نحاة البصرة، لكنه ليس معصوما. ولهذا لما قدم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر والتقى بأبي حيان، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية مدحا عظيما، حتى قال فيه قصيدة عصماء منها: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، ويعني به أبا بكر في الردة. فلما التقى به في مصر تنازع في المسألة النحوية، فاستدل عليه أبو حيان فقال إن سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا، تأييدا لقول من؟ لقول أبي حيان. فقال شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو؟ نعم، وهل سيبويه نبي النحو؟ لقد غلط في كتابه في 80 موضعا لا تعرفها أنت ولا سيبويه. فماذا حصل؟ عاداه أشد العداوة، ووضع فيه قصيدة في ذمه وهجائه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه لا أحد معصوم. وإن كان ابن عقيل في شرح الألفية ذكر خلافا في مسألة أظنها في جمع المذكر السالم، وهل يعرف بالحروف أو بالتقدير، وذكر رأي سيبويه وقال سيبويه يرى كذا وكذا. وإذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، سبحان الله. نعم. وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته، وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك، وهي عائشة رضي الله عنها، قال: والحق أنه جائز، وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين، وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين، وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين. قوله: فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى هذا فمرورها أشد. وفي النسائي من طريق شعبة صحيح، وهذا واضح، يعني كون الإنسان يفتتن بها وهي نائمة أشد من كونه يفتتن بها وهي قاعدة، لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحركت جلسته ونزلت من السرير، فإذا انسلت انسلالا صار هذا أهون. إينا. وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث: فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالا. فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. قوله: فأنسل برفع اللام عطفا على فأكره. بارك الله. طيب، المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة: الحمار والكلب الأسود والمرأة، لكن المرأة الحائض، والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض، وليس الحائض بالفعل، لأن المرأة إذا مرت ولو لم تكن حائضا فإنها تقطع الصلاة. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي شبنش. نعم. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. تقدم الكلام على هذا الحديث وفوائده. نعم. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت:

ولكن لا دليل في هذا، لأن هذا إنما حصل من أجل إغاظة هؤلاء المشركين، لأنه لو دعا عليهم وهو ساجد لم يسمعوا، ولم يكن وقعه في نفوسهم كوقعه إذا دعا عليهم وهو رافع يديه إلى الله عز وجل في هذا المقام العظيم تحت بيت الله سبحانه وتعالى. على أننا نقول متى وردت السنة بشيء تقيدنا به، فدعاء الاستخارة يكون بعد السنة لأن السنة جاءت به. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه في غيره من الأدعية يكون قبل السلام، لكننا لا نوافقه على ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستخارة: فليصلي ركعتين ثم ليقل. وهذا نص في الترتيب، ولا عدول لنا عما فهمناه من كلام الله ورسوله. وقوله أتبع أصحاب القليب لعنة، لعنة ممن؟ من الله ولا من الناس؟ الظاهر والله أنه من الله ومن الناس أيضا، حتى الناس يلعنونهم والعياذ بالله، لأنهم أهل لذلك، حيث آذوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء. استمع يا محجوب، تسمع وشرافي أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها. وفضلها عندي بالضم فضلها بالرفع. نعم. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مواقيت الصلاة. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال ربنا عز وجل، ومعنى كتابا أي مكتوبة مفروضة، فكتاب ففعال بمعنى مفروض، أي كتب الله عز وجل في أوقات معلومة. فإن قال قائل: هل بُيِّنت هذه الأوقات في الكتاب والسنة؟ قلنا: نعم، لكنها جاءت في الكتاب مجملة وفي السنة مفصلة. ففي القرآن قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقال لدلوك، واللام بمعنى عنده، وقيل إن اللام بمعنى التعليل، لأن الوقت سبب للوجوب، فتكون اللام في قوله لدلوك أي من أجل دلوك الشمس. ودلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل، وغسق الليل منتصفه، لأن أقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الأرض. فإذن يكون الوقت هنا من نصف النهار إلى نصف الليل، من نصف النهار إلى نصف الليل. وهذه الأوقات أوقات أربع من الصلوات، وهي متصل بعضها ببعض. إذا دخل وقت الظهر فعند خروجه يدخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر فعند خروجه يدخل وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب فعند خروجه يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم لا وقت. ولهذا فصل فقال: وقرآن الفجر، ففصل هذه عما سبق، لأن الفجر مستقلة بنفسها، ما قبلها ليس وقت للفرائض، وما بعدها أيضا ليس وقت للفرائض. فنصف الليل الآخر ونصف النهار الأول لا فريضة فيه. وهذا هو ظاهر القرآن، وهو أيضا صريح في حديث عبد الله بن عمر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من أن وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن زعم أنه يمتد إلى طلوع الفجر فعليه الدليل، لأن الشيء إذا حدد من قبل الشرع فمن زاده ولو دقيقة واحدة ولو لحظة واحدة فعليه الدليل. أما ما استدل به بعضهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك الإنسان الصلاة حتى يدخل الوقت التي بعدها، فهذا لا دليل فيه، لأنه يراد حتى تدخل الصلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة، وإلا لقلنا إن وقت الفجر يمتد إلى الظهر ولا قائل به. وينبني على هذا ما لو طهرت امرأة حائض بعد منتصف الليل فهل يجب عليها أن تصلي العشاء؟ على هذا القول الراجح لا، لا يجب عليها، لأنها طهرت بعد خروج الوقت. وكذلك فيما لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فإنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء. أما السنة فقد فصلت ذلك تفصيلا بينا واضحا كما سيذكر المؤلف، وما لم يذكر فإنه قد ذكره غيره. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هذه؟ خمس صلوات. نعم. ثم قال بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث، أو يا شيخ أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. شوف كلام عمر، أن عمر بن العزيز أخر الصلاة يا شيخ. فقال عمر لعروة لا ما تحدث. رحمك الله. نعم. قوله اعلم بصيغة الأمر، قوله أو إن جبريل بفتح الهمزة وهي الاستفهام، والواو هي العاطفة، والعطف على شيء مقدر، وبكسر همزة إن ويجوز الفتح. قوله وقوت الصلاة كذا للمستملي بصيغة الجمع وللباقين وقت الصلاة بالإفراد وهو للجنس. قوله كذلك كان بشير هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. قال ابن عبد البر هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء، لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر، وعروة لم يقل حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ انتهى. وقال الكرماني اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد، إذ لم يقل أبو مسعود شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا، وإنما هو مرسل الصحابي لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر، على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله ولفظه. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. وكذا سياق ابن شهاب، وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة. وابن شهاب قد جرب عليه التدليس، لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره. وفي رواية شعيب عن الزهري: سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث. قال القرطبي: قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز، إذ لم يعين له الأوقات. قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال: وفيه بعد لإنكار عمر على عروة حيث قال له: اعلم ما تحدث يا عروة. قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. قلت: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه، وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد. وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة. ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم. وأما ما زاد عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال: فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا. فقط. ورواه أبو الشيخ في كتاب المواقيت في له من طريق الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. الله. ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس. زاد من طريق ابن إسحاق الزهري: فما أخرها حتى مات. فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثيرا، فدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور. تنبيه: ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع الإشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة به. فروى أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري. هكذا يا شيخ؟ نعم. عن أسامة بن زيد عن الزهري. يمكن عن أسامة بن زيد عن الزهري حدث بعد رواية الكابر عن الأنصار هذا الحديث بإسناده. وزاد في آخره قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. فذكر الحديث. وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا. انتهى. ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أن له أصلا، وأن في رواية مالك ومن تبعه اختصارا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس في رواية مالك ومن تبعه ما ينفي الزيادة المذكورة، فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة، وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز، وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل وقبول مع معنى قوله عمر دعوه أعلم ما تحدث أو أوائن جبريل جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أو إن جبريل هو أقام لرسول الله، يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما زال الله مشكلة عليه ولا نعم وهي ما هي الأخير شيء أخاوي شيء ما هي بأي سطر من فوق ولا من تحت؟ طيب. وقد روى سعيد المنصور من طريق طارق بن حبيب مرسلا قال إن الرجل لا يصلي الصلاة وما فات هذه فكأن عروة نعم فكأن عروة قال له بعد بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به عياض على جواز الاحتجاج المرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال. وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال، وقال ابن بطال أيضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة، قال لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل، مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس، فيتجه إنكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث ولا يلزم منه ضعف الحديث، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا. وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال إن الرجل يصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. ورواه أيضا عن ابن عمر في قوله، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل. ما زال الأشكال، لكن يفتح الله علينا. باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد. قوله باب منيبين إليه يشير إلى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان خطابه خطابا لأمته قال منيبين إليه ولم يقل منيبا إليه. والإنابة الرجوع، الرجوع مع الذل والخضوع. وقوله واتقوه يعني مع الإنابة وهي الرجوع الذل والخضوع والتوبة، اتقوه، اتقوا محارمه. ومحارم الله تدور على أمرين، إما ترك واجب وإما فعل محرم. وأقيموا الصلاة، ذكر إقامة الصلاة بالخصوص لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الإنسان على التقوى، والمراد بذلك الصلاة التي يجتمع عليها القلب والجوارح. فأما صلاة الجوارح التي هي صلاة أغلب الناس اليوم فإنه لا تحصل بها هذه المزية العظيمة، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا تكون من المشركين. فنهى أن نكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم نعم. فيها نسختان، نسخة مواقيت الصلاة وفضلها بدون باء، ونسخة كتاب مواقيت الصلاة وفضلها، ونسخة ثالثة باب مواقيت الصلاة وفضلها. فعلى النسختين اللتين فيهما كتاب باب يكون الجر هو الصواب، وأما ما حذفهما فالرفع هو الصواب وهو المتعين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء. جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأن العبادة لا تقوم إلا عليه، على تحقيق لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبتحقيق أن محمد رسول الله تكون المتابعة، وهما شرطان في كل عبادة، كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، فمتى كان فيها شرك فهي باطلة، وما كانت بدعة فهي باطلة أيضا، ومعناها واحد واضح وسبقت. نعم. وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. هذه أواني كانوا ينبؤون بها وكانت حارة، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا، فلهذا نهى عن ذلك. لكن هذا النهي نسخ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد. إيش؟ أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقتها، إلا صلاتين: صلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت الحر. فأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأما الظهر في حر فقال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان في سفر، فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال أبرد، فمكث ثم قام ليؤذن فقال أبرد، فمكث ثم قام يؤذن فقال أبرد حتى ساوى الشيء فيئة، يعني بمعنى أنه كثر الظل، وهذا يعني أن وقت العصر كان قريبا فأذن. ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم، لكن ينبغي أن يراعي الناس وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن الناس فيه أن يتوضأوا وأن يصلوا الراتبة إذا كانت الصلاة لها راتبة قبلها. قال العلماء: ويحسن التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبه. نعم. قلتم هنا أو يعني ورد هنا أن النبي اترك قلتم وقل قلنا، لأن لساني لسانه. إيه لكن سبقهم من رجل. نعم. قلتم ورد أن النبيذ كان ممنوعا بعد ذلك نسخ. لا مو ممنوع، الانتباه بهذه الأشياء. نعم. بهذه الأوان. نعم. نعم. طيب بعد ذلك نسخ بجوازها إذا لم يكن مسكرا. مسكرا. نعم. وهل صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب نبيذ التمر؟ كان ينبذ له التمر والزبيب كله. يا شيخ بارك الله فيكم، أنا لم أفهم الإشكال في قولي يعني في قولي في الحديث السابق أو إن جبريل قد قام الرسول صلى الله عليه وسلم. أي. ما هو الإشكال؟ وش معناه؟ معناه واضح عندك؟ فسر لنا. ما أفسر لكم يا شيخ أصلا من ذلك أنا، لكن قد يكون لا سبحان الله. وش معنى؟ يسترسل عمر هنا لعمر، يسترسل يعني هل وقال اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله؟ شيخ يعني هو ما قد يكون يقول أنه يعني افهم ما تقول، وهل جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أنكر عليه أن يكون جبريل هو الذي أقام للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو باطل كل هذا يفتح الله إن شاء الله. نعم. باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت أصلها من مد البوع أو الباع يعني اليد ليصافح المبايع، وهو كناية عن توثيق الالتزام. بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالأول حق محض لله والثاني مشترك، إيتاء الزكاة لأن فيه حظ للبشر، والثالث خاص بالخلق. فهذه ثلاثة أصول. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.